بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصدق وان الدين لواقع. هذه اقسام بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، اقسام من الله عن باشياء ليقسم بها علشان اشياء، لانك لا تقسم الا لشيء. والله ان فلان عندي، والله ما عملت كذا، يبقى عايزين مقسم عليهم. وبعد ذلك نسأل، اذا كان الشرع اننا لا نحلف بغير الله، فكيف اباح الله لنفسه ان يحلف باشياء؟ قال لك انت لا تحلف بغير الله لانه لا توجد عظمه عند المؤمن فوق الله. الانسان بيحلف بالعظيم، انما هو لما يحلف يحلف بما شاء. ليه؟ لانه يعلم عظمه كل شيء خلقه. لما يقول والضحى والليل اذا سجى، هو عارف الضحى عمليه والليل اذا سجى عمليه، هم يكونوا بقى. لان الضحى محل الحركه والعمل، والليل محل السكون. والايه نزلت علشان لما فطر الوحي قالوا ان رب محمد قد خلاه. طب اشمعنى بقى في الهجر ايه قلتوا ان رب محمد وكنتم بتنكروا ان هو من عند ربنا؟ فقال لهم انتم بحثتوش في نواميس الكون. لو انتم نظرتم الى الزمن اللي بيشملكم ويحوشكم لوجدتم الزمن فيه ضحى وفيه ليل. الضحى ده الايه والليل لايه؟ الضحى للحركه، والليل للراحة من الحركة والسكون. طيب رسول الله جاءه الوحي ثم فطر عنه، فشبهوا مجيء الوحي للرسول بالضحى، وشبهوا الليل للفطر بيستريح، لأن الوحي جاله المساعد بدليل وتضمني حتى بلغ من ملزه وإن جبينه لا يتفصل عرق، ويرجع يقول زملوني دسلوني ولسه حاجة جديدة عليه، فنعمل فترة شوية كده على ما يرتاح، ثم التعب يروح، ثم يذكر حلاوة ما أوحي فيتشوق هو للوحي. ساعة ما يتشوق هو للوحي تبقى المسألة سهلة. إيه؟ إذا لما يقول والضحى والليل إذا سجى، ولذلك شوف ما ودعك ربك وما قلى، ما أعملش فترة عنك لأنه ودعك أو قلى. طب احنا فترت عليك بعد ما نجلس كم آية، انما ده جاي كتير لسه، وجاي كتير هيبقى خفيف، وبعد ذلك له تأثير ايه؟ ولا الآخرة خير لك من الايه؟ يبقى ربنا لما يقسم يقول لك مثلا والتين والزيتون، يقسم به، هو يقسم بما شاء لما شاء، يقسم بالملائكة والصفات صفا فالزاجرات زجرا، يقسم بها، يقسم بالجبال والطور والثمار المسطور، لأنه عارف الخير في إيه كل حاجة. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى والذاريات ذروا، الذاريات الرياح التي تزر الرماد، والذاريات ذروا أي الرياح تزر التراب وما هو متفسد. قال لك أنت تشوف الجو كده ما فيش فيه حاجة، أنت بصيت كده ما فيش فيه حاجة قدامك بطرق ولا فيه، فبفتح طاقة صغيرة كده وخليها مواجهة للشمس، وبعدين ينظر للعمود اللي داخل يقوم تلاقي فيه ايه، مع ان الجو ما فيش فيه حاجه اهو، تلاقي ايه ذره كبير قوي. يبقى اذا الرياح بتعمل ايه؟ وما هي الشرط الذرات؟ هتلاقيها بتلف كده، الرياح عماله تعمل ايه فيها كده. طيب اهي الرياح بتعمل تجربه، تجربه اشياء، والشيء اللي بتتفتت، الاشياء اللي بتتفتت كمان برضه، كل ما تيجي تمسح على الارض الريحه ايه؟ تطلع. وكمان بخار الماء، بخار الايه؟ الماء برضو الريح بتعمل فيه ايه؟ كده بتطلعه فوق ينعيق السحاب اللي هو بيتكلم عليه ربنا، والريح تاخد الايه؟ البخار وتطلعه فوق يطلع ايه؟ سحاب. وبعد ما يطلع سحاب يصادف شوية رطوبة يقوم ينزل ايه؟ مطر. المطر ده يمطر في حتة ولا ينطرش في حته ثانيه، هي دي اللي ربنا قالها. ألم تر أن الله يزجي سحابا مش كده ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يتراكم على بعضه فترى الودق المطر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ومرة ما يجيش ولا رب يروح عند التلج كده وتنزل تلج فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يبقى إذن لما تقرأ الزاريات يعني الريح بتعمل ايه؟ بتزر الزر كده تطلعه لفوق ومنه بخار الماء والحاملات وقف بقى ركامه عالتقيل السحابة دي انضمت على هذه الزر بقى في ايه دوا يقف والحمل ايه سخيف وهناك آية تانية وينشئ السحابة ايه الثقال ادي الوقر يعني والحاملات وقف. طب لما تحمل الوقر تسيبه كده الريح تخليه يمشي كده فالجاريات يسرى يعني مش جري كده تضحك كده بس الرش حاجه خفافه كده سابحه كده ابص كده للسحاب وهو ماشي ماشي بينط الله. والجاريات ذروة فالحاملات يقرا فالجاريات يسرى بنعومه وخفه فالمقسمات امرا يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء اللي هي قال ألم ترى أن الله إيه يجي إلى آخر. طب أدل إيه القسم أقسم بكم شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة